السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بالخير. ما هو الفرق بين الفلاسفة والفقهاء في توظيف النص الديني؟ أولاً، الفلاسفة يؤمنون بوجود نص مقدس وحي، وابن سينا عنده كتاب في إثبات النبوة شرح فيه معنى القرآن ومعنى السنة، وقال بأن القرآن هو ما فاض على عقل النبي من العقل الفعال، وترجمته قوته المتخيلة إلى ألفاظ. والعقل الفعال هو جبريل، والملائكة بشكل عام عند الفلاسفة تسمى عقول مجردة، والله عز وجل هو العقل الأول. والعقل نفسه هو أصلا موضوع كبير وقضية، و يعني مفهوم تناوله الفلاسفة كلهم تقريبا، يعني الكبار الكندي والفارابي وابن سينا كلهم كتبوا رسائل في العقل. فارجع إلى معنى العقل عندهم حتى تعرف كيف ولماذا وصفوا الملائكة بأنهم عقول مجردة، ووصفوا الله بأنه العقل الأول. إذا القرآن عند الفلاسفة هو فيض من العقل الفعال على عقل النبي، والسنة كما يقول ابن سينا أيضا هي ما انتقش في قلب النبي من المعاني المجردة عبر العقل الفعال، وترجمه النبي إلى نصوص وموضوعات وقضايا. فهم من حيث الأصل يؤمنون بوجود نص مقدس ووحي، ويؤمنون أيضا بعظمة هذا الوحي وأهميته وضرورته وبركته أيضا. لكن يختلفون عن الحشوية والفقهاء في أنهم يؤمنون بسياقية هذا النص. هذا النص سياقي محض، لا علاقة له بما بعده ولا قبله. هو نص جاء في فترة معينة يخاطب عقلا محددا، ينتشله من الحضيض ويوجهه إلى الطريق السليم. والناس في العصور اللاحقة ليسوا ملزومين بهذا النص. يعني الرازي يقول بأن لكل زمان ومكان شريعة تناسبه. ويعني من القرون الأولى، يعني ابن المقفع له رسالة اسمها رسالة الصحابة، ويقصد رسالة الأصدقاء وكذا، وجهها إلى الوالي حينها، وكان يطالب فيها بالتقنين وبال يعني منع الاجتهادات وما إلى ذلك. يعني الفلاسفة كانوا يؤمنون بأن النص وتشريعاته كانت خاضعة لسياقها ومجتمعها ولظروفها الأولى. يعني كانت نصوص تأسيسية، والمنطقي والطبيعي هو أن تتطور الحياة لاحقا، ويقدم الحكماء والولاة لكل زمان ومكان يعني تشريعات مناسبة له تؤدي إلى صلاح الحياة، ولا يمنع أنها تكون مشتقة من الشريعة، يعني شريعة النبي في بعض أجزائها. يعني كما أن الشريعة نفسها، هذه شريعة النبي أصلا، هي يعني كثير من موادها موجودة في الشرائع القديمة. فلا يعني أنك غير مطالب، أنك يجب ألا ترجع. لا، من الممكن ومن الجائز أن ترجع لها وتأخذ ما يناسبك، لكن لا يعني ذلك أنك مطالب بها. النص أصلا بكبره، النص بكامله بكل ما فيه، ليس موجها للعقول التي جاءت في العصور اللاحقة. قد تستفيد منه، قد ترجع إليه، قد تأخذ منه بعض الفوائد والمعلومات، يوجد فيه الكثير من الأشياء الصحيحة، لكن من حيث الأصل أنت مطالب بما يمليه عليك ظرفك وعصرك وظروفك. فهذا هو الفرق الوحيد بينهم وبين الفقهاء. الفقهاء كما تعلمون النص هذا يعني مسألة مضطردة وثابتة وغير خاضعة للتطوير ولا تقنين. يعني لا يراعون لا سياق ولا لغة ولا المفاهيم القديمة، بل يطالبون الناس بالامتثال للنص حسب الظاهر الذي يتبادر إلى أذهانهم، وقد لا يكون بالضرورة وهم لا يعون هذا الشيء أنه يتناسب مع الظاهر القديم. ففرق شاسع جدا، يعني الفلاسفة يعتقدون بأن النص عاجز أصلا عن الامتداد، يعني لا يستطيع أن يتمدد، هو نتيجة ظرف ونتيجة مجتمع ونتيجة تفاعلات معينة. بينما الحكمة التي يخفيها النص إما في باطنه العميق أو في ظاهره، يعني الحكمة أحيانا تكون قريبة من الظاهر، هي التي يجب أن تسحب وتشد إلى العصور اللاحقة، وهي التي يعني تقبل الحياة الممتدة وتقبل التطور وتقبل مسايرة الناس وغير خاضعة على يعني بلا الزمن، يعني هي لا تبلى مع الزمن، بل تزيد حياة و يعني قدرة على الاستمرار، اللي هي الحكمة. أما النص نفسه فلا يستطيع أن يقاوم عوامل الزمن، يعني لا بد أن يأتي عليه يوم من الأيام ويصبح عاجزا عن موافقة العقول وموافقة المفاهيم وموافقة ضرورات الحياة الجديدة. وعندما تحاول إقناع الجماهير بالامتثال لذلك النص وسحبه وشده إلى عصر لا يناسبه ولا يقبله، فأنت تدفعهم إلى الجنون وإلى الخبر كما هو واقع. الحشوية الآن، هم الآن عندهم النص يعني مقحم في هذه الحياة وداخل في تفاعلات العصر، وبالتالي نتج عندك جماعات وفئات في وادي والحياة في وادي. يعني الدين الذي جاء بل في الأصل لإصلاح الحياة تحول إلى خراب وإلى دمار، إلا إذا كانوا متفقين ومنسجمين مع أصولهم ومع نصوصهم، وبالتالي يجب عليهم تبني الرؤية الداعشية التي تحارب الحياة، تحارب الحياة من شرقها إلى غربها ومن أصلها وفصلها، وتريد أن تعود بها إلى الماضي القديم الذي يتناسب مع النص. هذا ما أود قوله حول هذه القضية، وإلى اللقاء.